الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فإن القلب هو أهم ما ينبغي أن يلتفت إليه العبد في حال سيره إلى الله تبارك وتعالى، ذلك لأن آفات القلب تورث هلاك الدنيا والآخرة، وأما هلاك الأبدان فلعل ذلك يكون انعتاقا من أمراض الدنيا ومن أسقامها ومن أحزانها ومن غمومها، والخلوص من ذلك كله إلى بحبوحة الجنة بفضل الله جل وعلا. وعليه فقد وجب على كل مسلم أن يتقي الله تبارك وتعالى في قلبه، وأن يفتش فيه، وأن ينقب عن طويته، وأن يجتهد في البحث في أطواء نيته، من أجل أن يكون عمله بيقين خالصا لله جل وعلا، لا تشوبه شائبة، ولا يخالطه مخالط يفسد العمل على صاحبه. لأن الله جل وعلا قال في الحديث القدسي الصحيح: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. وبين العلماء رحمة الله عليهم أن الشرك بالنسبة إلى القلب كقطرة الدم وقطرات البول بالنسبة إلى كوب اللبن، فإن الإنسان مهما كان على ظمأ ومهما كان به العطش، فإنه إذا ما وقع على كوب من اللبن البارد المثلج، ولكن جاء من خالط هذا اللبن لقطرات من البول أو قطرات من الدماء، فإن نفس الحر تعافه، ونفس الحر تكره أمثال هذه الأمور ولا تقع عليها. فكذلك الشرك إذا ما خالط التوحيد في القلب أفسده، كما يفسد الخل العسل. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بين لنا أن الله تبارك وتعالى طيب لا يقبل من العمل إلا ما كان طيبا وأريد به وجهه. والله تبارك وتعالى يقول: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن وكل أو من أشرك معي غيري وكلته للذي أشرك. وإن من الآفات التي تخالط القلوب فتفسدها إن من الآفات التي تمازج القلب فتمرضه آفة قل أن يخلو منها إنسان، لأنها كأنها مغروزة مركوزة مغروسة في نفس كل حي، ألا وهي حب الجاه. حب الجاه لا يكاد يخلو منه قلب، وهذه الآفة المحبطة للعمل التي تؤدي إلى النفاق وإلى الرياء، والتي تؤدي إلى حب السمعة والشهرة بين الناس، هذه الآفة خطرها عظيم جدا، لأن المرأة إذا ما اعتادها فإنه لا يعمل عملا لله، وإنما تكون مراقبته جميعها لخلق الله، لأنه لا ينظر إلى الحق جل وعلا، ولكن ينظر إلى الخلق، فهو في رضائهم جاهد، وفي سبيل مرضاتهم مجاهد. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبرنا أن الناس في هذه الحياة إنما يتمنون هذه المظاهر الكاذبة وتلك الرفعة الفارغة، لأن بهم من القواء الذهني والعلمي والشرعي ما لا يستطيعون أن يدفعوه عن أنفسهم، فيدخل عليهم فيحبط أعمالهم عند الله تبارك وتعالى، ويفسد عليهم فكر العقول ونظرها. وفي الحديث الثابت الصحيح أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخبر عن الثلاثة الذين تكلموا في المهد، فقال: منهم رضيع لم يكن قد بلغ بعد حد المنطق عمرا، وكانت أمه تحمله، فمر رجل وعليه إشارة على بغلة مفخمة مع خدم وحشم ورياش، فلما أن رأته الأم نظرت إليه وتمنت أن يكون غلامها ورضيعها مثله، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله. فنطق فنظر ثم قال ولم يبلغ بعد حد النطق: اللهم لا تجعلني مثله. ثم مرت امرأة ينعتونها بالفاحشة ويصمونها بالإثم والفحشاء، وأنها قد واقعت وقارفت أم الفواحش، ووقع منها ما لا يليق بحرة. هم يدفعونها ويضربونها ويسبونها، فقالت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فنظر إليها فقال: اللهم اجعلني مثلها. ثم في تأويل ذلك لأمه وفي شرحه لذلك بين لها أن المظاهر كاذبة في غالب الأحوال، وأن الإنسان ربما يخدع بظاهر الحال عن حقيقة المآل، وأن الإنسان ربما نظر إلى ظاهر مموه كأنه ظاهر قبر، ولم يلتفت إلى حقيقة قائمة كأنها الجيفة المنتنة في دخيلة القلب. قال هذا الصبي الرضيع، قال لأمه: أما الرجل الذي رأيتيه فتمنيت أن أكون مثله، فإنه رجل ظالم غاشم، ليس له عند الله تبارك وتعالى مكان، وليس له عند الله تبارك وتعالى مقام، فتمنيت أن أكون مثله، فقلت: اللهم لا تجعلني مثله. وأما هذه التي كانت تضرب فهي مظلومة وليست بآثمة، وإنما هي معتدا عليها مفترا عليها، ولم تأتي من الإثم بشيء، وإنما هي نقية الصفحة طاهرة الباطن. فقلت: اللهم لا تجعل ابني مثلها. فقلت: اللهم اجعلني مثلها. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ذكر لنا مثالا عمليا في الحديث الذي صح عن رسولنا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي بيّن لنا الأمر بيانا شافيا كافيا، ووضحه لنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم توضيحا مبينا محيطا، لأنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم أوتي جوامع الكلم، ثم أتى في هذا المثال بأمر معنوي مشاهد، بأمر يدركه كل ذي عقل. فقال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان، وفي رواية: ما ذئبان ضاريان، يعني ما ذئبان شديدي الافتراس والعدوان والفتك، ما ذئبان جائعان، ما ذئبان ضاريان، أرسلا في زريبة غنم، في أفسد لها من حرص المرء المسلم على الشرف والمال لدينه. معنى الحديث في شرح شراح الحديث رحمة الله عليهم بما هو مقارب مقارب إن شاء الله رب العالمين، أنك لو تصورت الآن زريبة غنم فيها من الأغنام أعداد، وهذه الأغنام في دعة وفي نوم هادئ هانئ مريء، هذه الأغنام بينما هي كذلك إذ بغتها ذئب في ظلماء مظلمة، فأخذها ما أخذها من الخوف والوجل ومن الحب للحياة التي هي مركوزة في بواطنها، ومن الحب للحياة الذي هو غريزة في دواخلها. لك أن تتصور الآن زريبة غنم فيها من الأغنام أعداد، ثم عدا عليها ذئبان، لا ذئب واحد، لأنه لو كان ذئبا واحدا لتحددت حركته، فإذا يكون الأمان بعيدا عن صوته وجلبته، وبعيدا عن الصخب الذي يحدثه الأغنام إذا ما عدا عليها. وأما إذا ما كان ذئبين فإلى أين المهرب وإلى أين الملجأ؟ يقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما ذئبان جائعان، وفي رواية ضم هذا لذلك: ما ذئبان جائعان، ما ذئبان ضاريان، ما ذئبان شديدي الافتراس والفبك، ما ذئبان فيهما من الشراسة ما هو مغروس في طبيعة الذئاب والسباع، ما ذئبان ضاريان جائعان أرسلا في زريبة غنم فأحدثا فيها إفسادا يعلمه كل عاقل، كيف يكون الإفساد الذي يحدث في زريبة الغنم من فقد النظام ومن تطاير الأشلاء ومن اندلاق الأمعاء ومن ذلك الطغاء ومن أمثال تلك الأمور التي تحدث عندما تتصور ذئبين جائعين مفترسين قد أطلقا في زريبة غنم؟ ما هذا الإفساد الذي يحدث في هذه الزريبة ببالغ شيئا ولا بمشبه شيئا، لا من قريب ولا بعيد، بما يحدثه حرص المرء كأنه ذئب، حرص المرء على المال فهذا ذئب أول، وحرص المرء المسلم على الشرف لدينه، فكأن الدين الآن ممثل بتلك الزريبة من الغنم، فيها من الأمن والأمان والدعة والاطمئنان ما فيها، ثم أرسل على تلك الزريبة ذئبان جائعان ضاريان مفترسان، ما هما؟ الذئب الأول حرص الرجل المسلم على المال وحرص الرجل المسلم على الشرف، فحرص الرجل المسلم على المال وحرص الرجل المسلم على الشرف يفسد في دينه ما لا يفسد ذئبان جائعان أرسلا على زريبة غنم. والإفساد في تلك الزريبة من الغنم معلوم، معلوم حسا ومعلوم عقلا، معلوم مشاهدة ومعلوم نظرا، وكل إنسان يكاد يتصوره تصورا، ولك أن تتخيل الآن هذه الصورة في مقابل دينك إذا ما عدا عليه حرصك على حب الجاه وعلى حب الظهور وعلى حب الرفعة وعلى حب الصيت وعلى انتشار الذكر بين الخلق وعلى كراهية الخمول والبعد عن الذكر في المحافل وعلى رؤوس الأشهاد، لك أن تتصور حرصك على هذا الشرف الذي هو حرص على الجاه وحب للمحمدة، وحرصك أيضا على المال، آبان ذئبان جائعان مفترسان ضاريان أرسل على دينك، ولك أن تتصور الإفساد إذا ما تصورت الصورة المادية التي ضربها لك رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان كما قال صلى الله عليه وسلم فيما هو ثابت عنه صحيح، قال إن أخوف ما يخاف علينا هو هذه الشهوة الخفية، وهذا الرياء الذي هو بداخل المرء يضمره ولا يكاد يظهره، هذا الرياء الذي هو كالخل الذي يفسد العسل، هذا الرياء الذي هو كقطرة البول وقطرة الدماء إذا ما خالطت كوب اللبن البارد المثلج الذي يحتاجه المرء على الظمأ، والذي يكاد المرء يفقد حياته لو لم يقبل عليه مستسيغا إياه، وأنى يكون ذلك. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خشي علينا وحذرنا، حذرنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الشهوة الخفية، وحذرنا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من الرياء ومن حب المحمدة ومن حب الصيت، لأن هذه الشهوة الخفية يعجز عن الوقوف على مهلكاتها وغوائلها كبار العلماء، يعجز عن الوقوف على موبقاتها ومهلكاتها كبار أهل العلم من أهل الرسوخ فضلا عن عامة العباد، فكيف يكون الحال إذن؟ وإنما يبتلى بها العلماء والعباد، هذه الشهوة الخفية إنما تأتي لأولئك الطيبين الذين يقبلون على دين الله رب العالمين تعلما وعملا، تعلما علما وعملا عبادة، فللعلماء والعباد شهوة خفية تجعلهم يحبون الشهرة والصيت وانتشاره، ويحبون المحمدة والذكر في الناس إما بالعلم وإما بالعمل، وهذا مما يحبط هذا العمل ويفسد هذا العلم على صاحبه. لذلك كان العلماء والعباد كانوا ممن يبتلى بهذا الأمر العظيم، لأنهم هم المشمرون عن ساق الجد لسلوك سبيل الآخرة، لأنهم أي أهل العلم والعمل لما طهروا نفوسهم وفطموها عن الشهوات وحملوا الطهر على أسباب العبادات والإخلاص والإقبال على رب الأرض والسماوات، لم يطمع في المعاصي الظاهرة الواقعة في الجوارح منهم طامع، ولكن استروحت أنفسهم إلى التظاهر بالعلم والعمل، ووجدت مخلصا من شدة المجاهدة في طلب العلم وفي تحقيقه وفي العبادة التي هي العمل بهذا العلم، وجدت استرواحا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق. فإذا ما وجدوا صدا لعلمهم وصدا لأعمالهم وعبادتهم قبولا عند الناس استروحوا لذلك واستلذوه واستمرعوه، فكأنما كانوا حريصين عليه عابدين له متخذينه إلها يعبدونه من دون الله رب العالمين، لأنهم لما استروحوا إلى التظاهر بالعلم والعمل ووجدوا مخلصا من شدة المجاهدة في لذة القبول عند الخلق ونظر الخلق إليهم بعين الوقار والتعظيم، عالم وعابد فيحترمونه ويوقرونه، فأصابت النفوس في هؤلاء العلماء والعباد من ذلك لذة عظيمة، فاحتكرت فيها طرد المعاصي، فأحدهم يظن أنه مخلص لله وقد أثبت في ديوان المنافقين، يظن أنه مخلص لله وهو مثبت في ديوان المنافقين في علم الله رب العالمين، لأنه لا يبغي بعمله عند الله رب العالمين أجرا ولا خلاصا ولا إخلاصا، وإنما يرجو بعمله عند الناس ذكرا ورفعة، أن يقول الناس إنه عالم يعرف وإنه عابد يعمل، فهذا حظه وهذا نصيبه وليس له عند الله رب العالمين من شيء. هذه مكيدة عظيمة لا يسلم منها إلا المقربون، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين. لذلك قالوا آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين حب الرياسة وحب المحمدة، آخر ما يخرج من رؤوس الصديقين لكي يثبتوا في ديوان الصديقين حب الرياسة وحب المحمدة، وإذا كان ذلك هو الداء الدفين الذي هو أعظم شبكة للشياطين وجب شرح القول في سببه وحقيقته وأقسامه. أصل الجاه ما هو؟ هذه الآفة العظيمة التي هي حب الجاه، حب الشرف الذي هو مفسد للدين، كما قال النبي الأمين صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أصل هذا الأمر ما هو؟ أصل الجاه هو حب انتشار الصيت وانتشاره، هو يحب انتشار الصيت ويحب اشتهار الذكر ويحب أن يعلو اسمه وأن يردد في المحافل، وذلك خطر عظيم. والسلامة في الخمول، والسلامة في الخمول، كما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عندما مر رجل، فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ما تقولون في هذا الرجل؟ رجل سمين وسيم قسيم عليه حسن طلعة وعظيم رياش وعليه أباهة ظاهرة ونعمة باهرة، فلما رآه الناس على هذه الصفة الظاهرة وسألهم النبي صلى الله عنه صلى الله عليه وسلم عنه ما تقولون في هذا، قالوا يا رسول الله هذا رجل شريف عظيم القدر مذكور عند الناس، هذا حري أي جدير إذا قال أن يسمع له، وهذا جدير حري إذا شفع أن يشفع وإذا خطب أن يزوج، هذا إذا ما مال على أي رجل يريد أن يخطب ابنته أو وليته فإنه لا يرد، ومثل هذا يرد. فسكت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ثم مر رجل ليس عليه من ظاهر الدنيا شيء، وإنما هو كما وصف النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: رب أشعث أغبر ذي قمرين مدفوع بالأبواب لو أقسم على الله لأبره. فمر فقال: ما تقولون في هذا؟ قالوا: هذا رجل ليس له ذكر في الدنيا، خامل هو فيها، وهو حري أي جدير إذا خطب ألا يزود، وإذا قال ألا يسمع له، وإذا شفع ألا يشفع. قال الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا خير من ملء الأرض من ذاك. ففضيلة الخمول عظيمة والسلامة فيه، وأهل الخير الذين اشتهروا لم يقصدوا الشهرة ولم يتعرضوا لها ولا لأسبابها، فإن وقعت من قبل الله تعالى فروا عنها وكانوا يؤثرون الخمول. كما روى من روى عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنه خرج من منزله فتبعه جماعة وحري بهم أن يتبعوا، فهذا صاحب الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد وصفه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بما وصفه. وإذا فالسير معه والسير خلفه فيه نفع عظيم جدا، لأنك تتساقط فيه من ثمرات العلم النبوي الذي يحمله عن النبي ما ينفعك الله رب العالمين به في الآخرة وفي الدنيا. ولكنه لما تبعه جماعة من الناس التفت إليهم وقال: على ما تتبعونني؟ فوالله لو علمتم ما أغلق عليه بابي ما اتبعني منكم رجلان. عبد الله ابن مسعود رضي الله عنه يقول لجماعة أرادوا أن يسيروا خلفه كحال أهل الدنيا الذين يحبون أن يسير الرجل منهم ويتبعه خلائق، وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يسوق أصحابه ويقول: خلوا ظهري للملائكة صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عبد الله بن مسعود لما تبع هؤلاء وقف وقال: على ما تتبعونني؟ لأي شيء؟ تظنون بي الخير؟ والله لو تعلمون على ما أغلق عليه بابي ما تبعني منكم رجلان، رضوان الله على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجمعين. وفي لفظ آخر قال لهم: ارجعوا فإنه هذا الذي تفعلونه فإنه ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه لهؤلاء الذين أرادوا أن يتبعوه: لا تفعلوا، ارجعوا، فإن هذا الذي تصنعون من اتباعي إنما هو ذلة للتابع وفتنة للمتبوع. وكان أبو العالية رحمة الله عليه إذا جلس إليه، يعني في حلقة التعليم، أكثر من أربعة قام، لا يعلم أكثر من أربعة، إذا جلس إليه أكثر من أربعة قام يخشى على قلبه، لأنه ماذا تستفيد إذا ما ربحت الدنيا كلها وخسرت قلبك؟ ماذا تستفيد؟ ماذا يستفيد العاقل إذا ربح الدنيا كلها وحازها كلها من أقطارها ثم خسر ذاته وخسر نفسه؟ ما الذي يستفيده؟ لا شيء. وكان خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته قام وانصرف كراهة الشهرة، رحمة الله عليه. كان خالد بن معدان رحمه الله إذا عظمت حلقته قام وانصرف كراهة الشهرة. وقال الزهري رحمه الله: ما رأينا الزهد في شيء أقل منه في الرياسة. يعني الإنسان يمكن أن يزهد في المطعم والمشرب والمال والملبس، ولكن إذا نوزع الرياسة حامى عليها وعادة، إذا نوزع الجاه والرفعة والصيت والمحمدة نازع عليها وقاتل. وأما الزهد في المطعم والمشرب والمال والملبس فأمثال هذه الأمور قد تجود بها النفس، وأما ما عدا ذلك من أمور الصيت وانتشار الذكر وحب المحمدة من الخلق فإنه إذا نوزع على ذلك حامى عليه وعادة. وقال رجل لبشر الحافي رحمة الله عليه: أوصني. قال: أوصني. قال: أخمل ذكرك وطيب مطعمك. وقال: لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. قال لا يجد حلاوة الآخرة رجل يحب في الدنيا أن يعرفه الناس. فإنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم سلم سلم سلم وارحم وأنت أرحم الراحمين. وهذا الإمام أحمد رحمة الله عليه نشر الله رب العالمين ذكره في الخافقين، وأعلى الله رب العالمين صيته في الدنيا، ونسأل الله أن يعلي ذكره وصيته في الآخرة. كتب إلى بعض أصدقائه وأودائه وأحبائه يقول: أخمل ذكرك، فإنه لولا أني قد ابتليت بما ابتليت به من الشهرة والمعرفة لوددت أني في قمة جبل في مغارة فيه لا يعرفني أحد ولا أعرف أحدا. وقد ورد في صحيح مسلم أن عمر بن سعد بن أبي وقاص رحمه الله رب العالمين ورضي عن أبيه انطلق إلى أبيه سعد وهو في غنم له خارجا عن المدينة لما وقعت الفتنة بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لما مات عمر رضوان الله عليه وجاء ما جاء من أمر الخلافة، ثم ما انتهى إليه الأمر من قتل عثمان شهيدا في الدار رضوان الله عليه، ثم ما كان بعد ذلك من الفتنة التي وقعت بين الأصحاب، اعتزل سعد بن أبي وقاص رضوان الله عليه الناس وجلس بعيدا في البادية في غنم له مخافة الفتنة. فذهب إليه ولده عمر، فلما رآه سعد مقبلا من بعيد قال: أعوذ بالله من هذا الراجل، هؤلاء أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فكأنه رأى الشر مقبلا قال: أعوذ بالله من هذا الراكب من شره. فلما أتاه ابنه قال: يا أبتي، أنزلت في إبلك وغنمك وتركت الناس يتنازعون الملك بينهم؟ يعني أنت أحق بالملك بالخلافة من فلان وفلان، وأنت قد تركت هذا الأمر وأغفلته إغفالا كاملا وابتعدت عنه ابتعادا تاما، وقمت هكذا في إبلك وغنمك وعدت أعرابيا من بعد الهجرة، فكيف يكون ذلك؟ فضرب سعد في صدره وقال: اسكت، إني سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. فأما تقواه فتحمله على بذل غناه في مرضاة الله، وأما إخفاؤه ذلك فعلامة قاطعة حاسمة على إخلاصه في بذله وعطائه في ذات الله. يقول سعد: سمعت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: إن الله يحب العبد التقي الغني الخفي. وعن أبي أمامة رضوان الله عليه قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إن أغبط أوليائي عندي لمؤمن خفيف الحاد، يعني قليل الأهل والمال ذو حظ من الصلاة، أحسن عبادة ربه وأطاعه في السر، وكان غامضا في الناس لا يشار إليه بالأصابع، بل له مع الله رب العالمين حال لا يعرفه ولا يطلع عليه إلا معبوده، إلا ربه، إلا من يقبل عليه بذات قلبه وبحبة فؤاده، وكان رزقه كثافا فصبر على ذلك. ثم نقر بيده وقال: عجلت منيته قلت بواكيه قل تراثه. هذا الحديث مع أنه قال بعض أهل العلم أنه قالوا إنه حديث حسن إلا أن فيه ضعفا. وكان ابن مسعود رضي الله عنه يوصي أصحابه فيقول: كونوا ينابيع العلم مصابيح الهدى أحلاس البيوت. والحلس إساء بال يكون في البيت، قد يجلس عليه وقد يمتهن تقضى عليه بعض حوائج أهل البيت، ولكنه لا يخرج من البيت. إذا كونوا أحلاس البيوت، يعني لا تغادروا بيوتكم إلا لعلة قاهرة، إلا أن تشهدوا جماعة، أو تصلحوا بين متخاصمين، أو تأمروا بمعروف أو تنهوا عن منكر. كونوا أحلاس البيوت، سرج الليل، جدد القلوب، خلقان الثياب. كونوا من أهل القلوب الجديدة التي تتجدد بإيمانها حينا بعد حين وطورا بعد طور. كونوا جدد القلوب خلقان الثياب، وخلقان الثياب يعني مهلهلي الثياب. كونوا مهلهلي الثياب، كونوا جدد القلوب خلقان الثياب، تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. تعرفون في السماء وتخفون على أهل الأرض. فإن قيل هذا فيه فضيلة الخمول وذم الشهرة، طيب أي شهرة أكثر من شهرة الأنبياء وأئمة العلم؟ إن الأنبياء هم أعظم الخلق شهرة، وإن أئمة العلم رضوان الله عليهم ورحمته هم أكثر الخلق بعد الأنبياء شهرة. فإذا كان هذا الذي يطيل، إذا كان هذا يدعو إلى الخمول ويبين فضيلته وفضيلة الاختفاء عن الناس بالأعمال الصالحات وعدم الاشتهار بين الخلق، فما تقول في شهرة الأنبياء وهم أعظم الناس شهرة، وفي شهرة فحول أهل العلم وأئمته وهم من أعظم الناس شهرة بعد الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم؟ فالجواب أن المذموم هو طلب الإنسان الشهرة. المذموم هو طلبك للشهرة، وأما وجودها من جهة الله تعالى من غير طلب الإنسان فليس بمذموم. يعني إذا شهرك الله رب العالمين بالعلم أو بالعمل فهذا أمر من الله تبارك وتعالى، ليس لك فيه مدخل. وأما أن تطلب أنت ذلك بعلمك أو بعملك هذا هو المذموم. يقول العلماء إن الجواب على السؤال الثالث هو أن المذموم هو طلب الإنسان الشهرة، أن تطلب الشهرة بين الناس، وأن تكون بينهم معروفا، وأن تكون عندهم مذكورا، هذا هو الذي يذم في هذا الأمر. وأما وجود ذلك من جهة الله جل وعلا من غير طلب الإنسان فليس بمذموم. ولكن وجود ذلك فتنة على الضعفاء، فإن مثل الضعيف كالغريق القليل الصنعة في السباحة. الرجل الضعيف الهمة، الضعيف القلب، الرجل الضعيف الهمة، الضعيف القلب، الذي لا يستطيع أن يقوم بواجب الله رب العالمين عليه كما يحب الله تبارك وتعالى، وإنما هو يراوح بين أداء ذلك والتقصير فيه، هذا الرجل كالغريق قليل الصنعة في السباحة، يعني الذي ليست له مهارة السباحين المتمرسين المجيدين المعرة. فهذا الرجل الذي هو ضعيف في ذاته، ضعيف في إخلاصه، كالغريق القليل الصنعة في السباحة، إذا تعلق به أحد غرق وغرق. فأما السابح الماهر النحرير فإن تعلق الغرق به كان ذلك سببا لنجاتهم وخلاصهم. الرجل القوي الهمة العظيم الإخلاص لله تبارك وتعالى إذا شهره الله رب العالمين بالحال أو بالعلم أو بالعمل فانبلقت عليه القلوب وانصرفت إليه الأرواح كان ذلك سببا لنجاتهم وخلاصهم، لأن عنده من الدواء لأمراضهم ما به الشفاء لهم في حيواتهم وفي سلوكهم لصراط ربهم من أجل أن يستقروا في جنة الخلد. وأما الرجل الضعيف الذي ربما شهر فافتتن، هذا الرجل كالغريق الذي لا يحسن السباحة إلا بالكاد، هذا إذا ما تعلق به آخر غرق وغرق. وأما النحرير الماهر السابح الخريت فهذا إذا تعلق به الغرق كان ذلك سببا لنجاتهم وإخلاصهم. والجاه والمال هما ركنا الدنيا، لأن معنى المال هو ملك الأعيان المنتفع بها، ومعنى الجاه ملك القلوب المطلوب تعظيمها وطاعتها والتصرف فيها. معنى المال والجاه وبهما قوام الحياة، لا تقوم الحياة إلا بالمال والجاه معا. فمعنى المال هو امتلاك الأعيان المنتفع بها، أن يمتلك الإنسان أعيانا ينتفع بها، يستطيع أن يحصل بها في الحياة أغراضا. ومعنى الجاه هو ملك القلوب، فالمال ملك للأعيان، ملك للأثاث، ملك للرياش، ملك للقصور، ملك للأطيان. معنى المال هو ملك للأعيان، وأما معنى الجاه فملك للقلوب. فمعنى أنك تحرص على الجاه أنك تحرص على امتلاك القلوب وعلى تعظيم القلوب لك وعلى تصرفك في تلك القلوب بالطاعة لك، فهذا معنى الجاه. فالجاه إذن هو قيام المنزلة في قلوب الناس. كل إنسان يحرص على أن يكون له منزلة في قلوب الخلق، أن يكون مذكورا فيهم محمودا لديهم، وهو أن تعتقد تلك القلوب التي يريد امتلاكها والتي يحرص على قيام المنزلة فيها وعندها، أن يعتقد أن تلك القلوب قد اعتقدت فيه نعتا من نعوت الكمال فيه، يعني هم يحترمونه ويقدرونه ويرفعون أمره ويعلون ذكره لأنهم يعتقدون فيه نعتا من نعوت الكمال، إما من علم لأنهم يعتقدون أنه فيه من العلم ما ينبغي أن يقدر وما ينبغي أن يحترم، وإما من العبادة كأن يكون عابدا زاهدا فالقلوب تقدره وتحترمه وتعلي قدره، وإما النسب كأن يكون شريفا علويا ينتمي إلى دوحة النبوة وينتهي نسبه إلى الزهراء بنت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أو القوة وأنه يستطيع أن ينفع وأن يضر، وأيضا اعتقاد حسن الصورة فيه أو غير ذلك مما يعتقده الناس كمالا في الناس. فبقدر ما يعتقدون له من ذلك تذعن قلوبهم لطاعته ومدحه وخدمته وتوقيره. إذن الجاه هو قيام المنزلة في قلوب الناس، قيام المنزلة لصاحبه عليكم السلام ورحمة الله وبركاته في قلوب الناس، وهو أن تعتقد القلوب نعتا من نعوت الكمال، يعني صفة من صفات الكمال في ذلك الشخص، إما من علم أو من عبادة أو نسب أو قوة أو حسن صورة أو غير ذلك مما يعتقده الناس كمالا فيك. فإذا اعتقد الناس ذلك كمالا فيك قدروه وقامت لك المنزلة في القلوب. ومن هذا يتبين أن الجاه الذي هو حب قيام المنزلة في قلوب الناس، هذا الجاه محبوب بالطبع، يعني كل إنسان يحب أن تكون له منزلة حسنة في قلوب الخلق. لا تجد إنسانا يحرص على ألا تكون له منزلة في قلوب الخلق إلا إذا كان مريضا، يعني به مرض من أمراض النفس أو به مرض من أمراض العقل. وأما أهل السواء النفسي فهذا مغروس فيه، فالمرء بطبيعته بفطرته يحب أن يكون محمودا عند الناس وأن تكون له منزلة قائمة في قلوبه. وهذا الأمر الذي هو حب الجاه أبلغ وأعلى وأعظم في القلوب من حب المال، يعني الإنسان يحب أن يكون له من المنزلة في قلوب الخلق ما لا يحب أن يمتلك من المال مثله. الإنسان يحب أن تحترمه القلوب وأن تقدره وأن توقره وأن تعزره وأن تعظمه ما لا يقبل عشر معشاره على تحصيل المال وعلى حبه، لأن المال لا يتعلق الغرض بعينه، لأن المال لا يتعلق الغرض بعين المال. يعني أنت لو حصلت قنطارا من ذهب ثم قضى الله رب العالمين وقدر أن كان معك هذا القدر من الذهب في صحراء جرداء هي أقفر وأخلى من كف اللئيم وليس فيها قطرة من ماء، وبلغ بك العطش المبالغ ومعك قنطار من ذهب، أتعطي لمن يعطيك جرعة من ماء تقوم بها الحياة هذا الذهب أو لا تعطيه؟ أفتعطيه أو لا تعطيه؟ تعطيه، ولو كان مثل الأرض ذهبا معك ما واز عندئذ شربة من ماء، لأن شربة الماء عندئذ لا تساوي هذا الذهب وإنما توازي الحياة، تساوي عندئذ الحياة، والحياة لا يجعل الإنسان بإزائها ولا يجعل الإنسان بوزانها ولا كفأها شيئا ولو كانت الدنيا كلها. وإذا فالمال غير مطلوب لذاته وإنما لتحصيل المنافع به. المال أنت لا تأكله، المال أنت لا تشربه، المال أنت لا تتزوجه، لا تتحصل منه على اللذة بذاته، ولو كان تحت يدك ملك الأرض ذهب. وإنما المال لا يحصل لعينه ولذاته، وإنما يحصل لقضاء المنافع به وقضاء اللذات والوصول إلى الأوطار بسببه، يعني مرادات النفوس. يعني المال لا يطلب لذاته بل لكونه وسيلة إلى المحبوبات، ولكن الجاه مطلوب لذاته. الجاه حب المحمدة وارتفاع القدر في القلوب وقيام الناس لك إذا ما مررت وتعظيمهم إياك إذا ما دخلت وتقديرهم لك إذا ما جلست وغير ذلك من قضاء مصالحك ومن تعظيمك وتعظيم بنيك والقيام حولك امتثالا وتمثلا كما يقوم العبيد، كل ذلك مطلوب لذاتك لا لغيره، ليس وسيلة لغيره وإنما هو مطلوب لذاتك في النفوس وهو مغروس فيه. وأما المال فالإقبال عليه ليس لذاته، وإنما الإقبال وحب المال إنما يكون من أجل أنه وسيلة لقضاء اللذات وتحصيل المرادات والاستحواذ على الأوطار واللذات. ففرق ما بينهما عظيم، وعليه فالجاه أرجح من المال، والناس يحرصون على الجاه أكثر مما يحرصون على المال. واعلم أن الجاه مما يحمد ومما يذم، منه ما يحمد ومنه ما يذم، يعني ليس كل الجاه مذموما، وليس كل الجاه الذي هو تقدير الناس وقيام المنزلة للعبد في قلوبهم، ليس كل الجاه مذموما ولا كل الجاه مردودا. لأن من المعلوم أنه لا بد للإنسان من مال لضرورة المطعم والمشرب والملبس ونحو ذلك من حوائج الدنيا، فكذلك لا بد له من جاه لضرورة المعيشة مع الخلق، يعني من أجل أن تعيش مع الناس. والإنسان مدني بالطبع كما يقولون لا يستوحش، يعني لو أن الإنسان كان في جبل وكان في سفح هذا الجبل وفي الوادي منه أناس يحيون مجتمعين لنفر الإنسان من نفرته ولاستوحش الإنسان من وحشته ولنزل الإنسان إلى السفح من أجل أن يعيش مع الناس، لأن الإنسان لا يستطيع أن يعيش وحده، بل الناس جميعا بعضهم لبعض خدم، أنت تخدم صاحبك في هذا وهو يخدمك في هذا، والناس يخدم بعضهم بعضا ويقوم بعضهم في مصالح بعض، فأنت لا بد لك من أن تعيش مع الناس، ولا تستطيع أن تعيش مع الناس إلا إذا قام لك في قلوب الناس من المنزلة ما تستطيع به أن تعيش. لأنه لو ذابت منزلته فبتاتا تماما من قلوب الخلق لداسوا على الأبعد أما ولما استطاع أن يعيش وسطهم، ولأكلوه أكلا بأنيابهم وافترسوه افتراسا ببراثنهم. وعليه لابد للإنسان من جاه، يعني من قيام منزلة في قلوب الخلق لضرورة المعيشة معهم، لأن الإنسان لا يخلو من الحاجة إلى سلطان يحرسه ورفيق يعينه وخادم يخدمه، فحبه ذلك ليس بمذموم، لأن الجاه وسيلة إلى الأغراض كالمال. والتحقيق في هذا ألا يكون المال والجاه محبوبين لأعيانهما، يعني أن تحب قيام المنزلة في قلوب الخلق لا لذات ذلك القيام في قلوب الخلق، وإنما تطلب لا قيام الجاه، وإنما تطلب قيام الجاه عند الله، أن يكون لك عند الله رب العالمين مقام، وأن يكون طلب الجاه وطلب المال من أجل أن تتصف بذلك لغرض صحيح، كما قال يوسف عليه السلام، قال اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليم. فيوسف عليه السلام لما أخرجه الله رب العالمين وامتن عليه وخرج من السجن فكان عند الملك، وجاءت الملك تأويل الرؤيا بعلم يوسف الذي علمه الله رب العالمين إياه، وطلب الملك أن يلقاه، ائتوني به أستخلصه لنفسي. لما جاء عند الملك قال اجعلني على خزائن الأرض، لأنه لم يكن هناك أحد يعرفه، لم يقل ذلك وهناك من يعرفه، وإنما كان غريبا فيه، كان قد تربى كعبد في القصر، والمرأة تنظر إليه منذ دخل القصر إلى أن شب ويفع، ثم ما كان من أمر النسوة، ثم ما كان من دخوله السجن بضع سنين كما أخبر الرحيم الرحمن، فهو لا يعرف صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأيضا لم يكن هناك من يقوم مقام. فإذا توفر هذان الشرطان فدللت على نفسك فلا حرج، أن يكون الناس لا يعرفونك، لا يقدرون فقدرك، وأيضا هم يفتقرون إليه، لأنه ليس هناك من يقوم مقامه. فعندئذ كما قال يوسف عليه السلام اجعلني على خزائن الأرض إني حفيظ عليه، وأما النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيقول لمن يعرف النبي ويعرفه النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال اجعل لي من الإمارة كذا أو اجعلني على كذا من الولايات، قال إنك ضعيف، إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة. ثم قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لعبد الرحمن بن سمرة رضوان الله عليه عندما طلب الولاية، قال إنا لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، لا نولي هذا الأمر أحدا طلبه، لأن الذي يرفع ويخفض هو الله، الذي يقدم ويؤخر هو الله، الذي يعطي ويمنع هو الله، الذي يحبو ويمنح هو الله، الله رب العالمين هو الذي يقدم، ولا مؤخر لمن قدمه الله، والله رب العالمين هو المؤخر، فلا مقدم لمن أخره الله، والله رب العالمين هو الذي يرفع فلا خافض لمن رفعه الله، والله رب العالمين هو الذي يخفض فلا رافع لمن خفضه الله، والله رب العالمين هو الذي يعز فلا مذل لمن أعزه الله، والله رب العالمين هو الذي يذل فلا معز لمن أذله الله. وإذا فالأمر كله لله رب العالمين، الأمر كله بيد الله جل وعلا. النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما قال في غزوة تبوك لأعطين الراية غدا رجلا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه، بات الناس يدوكون، يعني اختلطت أمورهم وانتشرت مقالاتهم فيما بينهم أيهم يعطاها. يقول قائلهم في مجالسهم ترى من يعطي الراية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم غدا، ترى من الذي يصدق فيه هذا الوصف؟ الذي وصف به النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الراية، رجل يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، يفتح الله على يديه. بعدما طال الحصار باتوا يدوكون أيهم يعطاها، حتى قال عمر رضوان الله عليه: ما استشرفت نفسي إلى الإمارة إلا ليلة إذ، لقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولكن الأمر بيد الله، يعطي من يشاء ويحرم من يشاء، وهو على كل شيء قدير. الرجل الوحيد الذي كان بائتا في المعسكر ليلة إذ يظن أن إعطاءه الراية، يعني أن يعطى الراية، هو أمر أبعد عنه كبعد ما بين السماء والأرض. الرجل الوحيد الذي بات في تلك الليلة يظن أنه أن بينه وبين الراية كما بين المشرق والمغرب هو علي بن أبي طالب رضوان الله عليه، لأنه كان قد أصيب بالرمل، فهو لا يبصر أصابعه وقد قربها من عينيه، وإن عينيه ليأخذهما كل ألم من جميع أقطارهما، لا يكاد يبصر شيئا، فكيف يكون جنديا، فضلا عن أن يكون أميرا مؤمرا، فضلا عن أن يكون فاتحا، فضلا عن أن يكون صاحب الراية راية رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. بات ونفسه لا تحدثه بشيء، وقد أيأس النفس من ذلك تماما. فلما أصبحوا انظر كيف يقدم ويؤخر سبحانه، انظر كيف يعطي ويمنع سبحانه، انظر كيف يحرم ويمنح سبحانه، انظر كيف يرفع ويخفض سبحانه. فلما أصبحوا قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أين علي؟ فقالوا مبتدرين من الجنبات: يا رسول الله، يشكو عيني أرمل، فيه من الرمد ما يمنعه عن أن يعطى الراية. رسول الله، يا رسول الله، إنه غير شاه، هو غائب غير حاضر، هو ليس معنا، حتى هذا المحضر قد تخلف عنه، لا يستطيع أن يفارق خيمته ولا أن يبرح فراشه، هو رضوان الله عليه قد أقعد لا يبصر أمامه، أين علي؟ قالوا: يا رسول الله، يشكو الرمد، يشكو عينيه. قال: ايتوني به. فلما جاء علي رضوان الله عليه بصق النبي في عينيه فبرأتا صلى الله عليه وسلم، فأعطاه الراية وقال: امض على رسلك، امض الهينة وامش الهوينة ولا تلتفت خلفك وقاتل. فذهب فقاتل ففتح الله عليه، وصدق فيه أنه يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله، وفتح الله على يديه. فهون علي، اعمل الخير وأخلص النية وأصلح العمل وأقبل على الله واجتهد في الطلب ولا تلتفت إلى شيء، إن كنت من أهل التقدم قدمك، وإن كنت من أهل التأخر لن يقدمك أحد، إن كنت من أهل العلو علاك، وإن كنت من أهل التسفل فلن يعليك أحد، إن كنت من أهل العطاء أعطاك، وإن كنت من أهل الحرمان فلن يجدي فيك نفاق ولا رياء ولا حب جاه ولا حب سمعة من أجل أن يقدم. هون علي، أنت تحاول في أمر قد فرغ منه، والله جل وعلا لما خلق القلم قال له اكتب، قال: ما اكتب؟ قال: اكتب مقادير الاشياء. فكتب القلم مقادير الاشياء قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة، فهو امر قد فرغ منه. فهون علي، اخلص، فالخلاص في الاخلاص، الخلاص في الاخلاص، وانما يتعثر من لم يخلص. اللهم ارزقنا الإخلاص، وأجرنا من الرياء والنفاق وحب الجاه وحب السمعة وحب المحمدة. اللهم ارزقنا الإخلاص، ارزقنا الإخلاص، وطهرنا من الرياء والنفاق والسمعة، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المخلصين، واجعلنا من المخلصين يا رب العالمين ويا أرحم الراحمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم.